ومن ألفوا في تراجم الصحابة والذين كتبوا عن تاريخ أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم جميعا لوقفنا على العديد والكثير من فضائل هذا الرجل الذي كرمه الله تعالى بالإسلام وكرمه الله تعالى بأن تربى في بيت النبوة وكرمه الله تعالى بأنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما هاجر علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وكلنا يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه ما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج النبي مهاجرا إلى طيبة وإنما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ليرد الودائع ويرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وليوهم قريش وشباب قريش في ذلك اليوم الذين تمالؤوا وأرادوا قتل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداء النبي وكان للنبي عليه الصلاة والسلام رداء حضرمي التحف به ونام وشباب قريش الطغاة العتاة الذين تمالوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من مجموع قبائل قريش يريدون أن يجهزوا على النبي المصطفى ويقتلونه قتلة رجل واحد فأعلم الله رسوله وأذن الله تعالى له بالهجرة ورافق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ودخل في الغار الذي ذكر الله تعالى شأنه في كتابه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أما علي رضي الله تعالى عنه فبات على فراش النبي الشباب ينظر كلما نظروا وإذا بعلي نائم على الفراش يظنون أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح الصباح وطلعت الشمس وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن محمدا قد خرج وأنه قد ألقى على رؤوسهم التراب فما ظفروا بمقصودهم وما نالوا مرادهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أقول إن للإمام علي بن أبي طالب فضائل كثيرة شهيرة زيادة على ما ذكرت وعلى ما يذكر كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه في يوم الحديبية معلوم لما جاء المفاوض سهيل بن عمرو وأملى النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلح صار علي رضي الله تعالى عنه يكتب والنبي يملي ولما جاء سهيل بن عمرو أنكر بعض الألفاظ وأراد تبديلها وتغييرها ووافق النبي على التبديل والتغيير وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله تبارك وتعالى مما أنكر سهيل بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه وإنما قل باسمك اللهم كما كان العرب يكتبون وافق النبي على ذلك جملة أخرى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال لا تكتب رسول الله وإنما قل محمد بن عبد الله لو كنت رسولا لله حقا لاتبعناك في زعمي الكفر قد ملأ قلبه الإيمان لم يحل في قلبي في ذلك اليوم فأمر النبي عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يمحو محمد رسول الله. فتوقف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوقف من علي رضي الله تعالى عنه، وما كان هذا التوقف من علي رضي الله تعالى عنه عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأبيا أو كراهة، وإنما هذا أمر حق كتب لما يزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني ذلك، لأن النبي أمي لا يقرأ لا يكتب. فأخذ النبي شيئا ومسح كلمة الرحمن الرحيم، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول، كتب عبد الله، أمر علي أن يكتب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شبيه بالموقف الذي وقف عمر في هذا اليوم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قلق، توقف من هذا الصلح الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرمه، وفيه ألفاظ وعبارات وفيه بنود قاسية شديدة، يمحو كلمة الله الرحمن محمد رسول الله الذي أسلم في هذا اليوم، يرده النبي إلى قريش، الذي يرتد من المسلمين لا ترده قريش إلى المسلمين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اضطرب وأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ نحن الآن بالحديبية بالشماسي، ومكة قريبة منا رمية حجر، ندخل ونقاتل، من مات منا مات شهيدا، ومن عاش منا عاش عزيزا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، لا تتوقف، لا تتردد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا من نفسه، وإنما يعمل ما أمره الله جل وعلا به أن يفعل، ففعل. ما رضي عمر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرزي، لا تتوقف، لا تتردد. يقول عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. وقع النبي العهد، وقع الصلح، رجع النبي إلى طيبة، لم يدخل النبي مكة، أبت عليه قريش، ولكن لما صالحهم ووافقهم، وفي ذلك خير كبير عظيم وقع، عاد صلوات الله وسلامه عليه. وفي العام القادم في السنة السابعة اعتمر ومعه 1500 معتمر، وأقام النبي بمكة 3 أيام حسب الاتفاقية التي وقعت، لأنهم اتفقوا مع رسول الله على أنه يدخل في العام القادم ويبقى 3 أيام، بقي 3 أيام. أراد أن يبني بميمونة، يدخل على ميمونة زوجي، قالوا له: أخرج عنا يا محمد. قال: دعوني أولم لكم. قالوا له: لا حاجة لنا في وليمتك، أخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف موعد ولا عهد صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى سرف وبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن الجماعة الذين يدخلون في الإسلام أتوا إلى سيف البحر، وصاروا يتجمعون في سيف البحر، حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء القوم لأنهم صاروا يترصدون عير قريش وصاروا يقطعون الطريق لقريش، خذهم يا محمد. هذا نصر. النصر الثاني بنو خزاعة، هؤلاء دخلوا في عهد النبي بنو بكر، وهؤلاء دخلوا في عهد قريش، عدا بنو بكر على بني خزاعة على ماء له يسمى الوتير، فنقضوا العهد، وكان ذلك سبب لفتح مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة، مقاتل محارب، لم يحرم لم يعتمر، أتى إلى ذي الحليفة وعلى رأس المغفر، دخل مكة وعلى رأس المغفر، مقاتل محارب صلى الله عليه وسلم. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. والمقصود من هذا أن نعلم أن هؤلاء عندما يتوقفون لا يتوقفون لخلاف رسول الله أو لمخالفة رسول الله، أو أنهم يتأبون ما يملي به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوام أبرار، الله تعالى اختارهم لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لك أيها الأخ، ولله المثل الأعلى، وإنما هذا من باب التقريب فقط. لو توليت رئاسة أو توليت إمارة أو توليت منصب، ألا تختار الخيرة ليكونوا بجوارك، ليكونوا مساعدين لك، ليعينوك على الأمر الذي حملك الله تبارك وتعالى؟ هكذا سيد الخلق، الله تعالى اختار له صفوة الخلق، فعايشوا رسول الله وآمنوا برسول الله وهاجروا مع رسول الله، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ورضوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال في شأنهم صلى الله عليه وسلم ما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن الأول، الجيل الأول، الرعيل الأول الذي كان مع النبي المصطفى صفوة الخلق، يتفاوتون في المرتبة والدرجات، فاضل ومفضول، ولكن الكل صفوة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايع النبي تحت الشجرة ما يقارب 1500، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى إن رضي عن عبد، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. أتظن أيها المسلم أيها المؤمن أن الله يرضى عن العبد وبعد ذلك يغضب الله تعالى عليه، وقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنه؟ فأولئك الصفوة، قال النبي فيهم كما صح في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد هذا الباب وتكلم على فضائل بعض الصحابة، على فضائل الأنبياء، على فضائل بعض الصالحين. جاء دور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب، وكان قد تلقاه من عامر ابن سعد بن أبي وقاص، فشاء الله تعالى أن سعيد بن المسيب سيد التابعين اجتمع مع سعد وسأل سعد بن أبي وقاص: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل سعد بن أبي وقاص أصبعيه في أذنيه وقال رضي الله تعالى عنه: نعم وإلا فاستكتا. إذا كنت لم أسمع هذا الخبر وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الله أذني فأكون أصم لا أسمع بعد ذلك. حديث صحيح وفيه منقبة وفضيلة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفضل الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما قل مشهور واضح معلوم. هاجر زوجه النبي ابنته التي ولدت له الحسن والحسين ومحسن. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد ذلك بويع الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لم يعتزلهم وإنما كان وزيرا صدق لهم، وكان المفتي والمرء الذي يرجع إليه عندما تكون المعضلات. ولذا كان يقال: قضية ولا أبا حسن لها. عالم فقيه مدرك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، الصحابة يعلمون موقفه يعلمون كرامته. إذا صارت معضلة مشكلة يأتون إليه يخبره. بين لهم الفقيه القاضي العالم علي رضي الله تعالى عنه. لذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتصيد أو أن نحاول أن نوقع الخلاف بين الإمام علي وبين إخوانه من أصحاب رسول الله. والله إنه ليس بجبان، والله إنه ليس بضعيف، ولكن الأمر كما قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أني أولى بالأمر، فشاء الله تعالى أن يكون أبو بكر فسمعت وأطعت، ولما قبض ظننت أن الأمر لا يعدوني فولي عمر فأطعت وسمعت، ولما قتل عمر وولي عثمان ظننت أن الأمر لا يعدوني فسمعت وأطعت. ثم بعد ذلك وليت تولى بإجماع المسلمين. اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا وسلموا له القياد. قال: فأنكر علي من أنكر يريدون نقض بيعتي، فوالله ليس بيني وبينهم إلا السيف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل لنسمع ما قال الإمام مسلم في شأن هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني، أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ بالله لنكن مع جميعا ولننظر في هذا الأمر الجليل العظيم ونناقش الموضوع برفق ولين ورغبة في طلب الحق. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أولا موسى رسول الله وهارون رسول الله، موسى أخ لهارون، موسى بن عمران هارون بن عمران. ثانيا موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وناجاه ربه خلف هارون على القوم، فما وجه المشابهة والتمثيل في هذا الأمر؟ مطابقة التمثيل: أولا أن عليا ابن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، أبو طالب ابن عبد المطلب عبد الله ابن عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بمنزلة واحدة أخوان. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قريب لعلي صهره، متزوج بابنته. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى تبوك، وهذه الغزوة غزوة عظيمة شديدة وقعت في وقت الحر وفي وقت الصيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى، لا يخبر أنه يذهب إلى هذا الموضع، لكن في غزوة تبوك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى تبوك ليستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا النبي ذهب إلى تبوك لغزو لرفع راية الإسلام، خلف عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المدينة للأقارب للأتباع للأمة أنه يكون خلفا لرسول الله، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم غائبا فيها عن المدينة، كالفترة التي يكون موسى عليه الصلاة والسلام غائبا عن أخيه هارون عندما ذهب لمناجاة الله. الأمر متطابق في جميع الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خلف على المدينة في كثير من أسفاره غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف ابن أم مكتوم، خلف فلان، خلف فلان، عندما ذهب إلى غزوة بدر خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليبقى مع رقية، ورقية رضي الله تعالى عنها مريضة. فإذا هنا وجه المقارنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف قريبه أخاه للنظر في أمر الأمة وللنظر في أمر الأقرباء إلى أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعاد إلى المدينة، أظل علي رضي الله تعالى عنه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياة رسول الله، لا وربي، وإنما كان التخليف الفترة المدة التي غاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيبة الطيبة. أما ما يتعلق بشأن الوفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمر آخر، له كلام آخر. ثم وإنما مات هارون قبل موسى، وظل موسى عليه الصلاة والسلام بعد موت هارون مدة من الزمن، مات موسى وهم في التيه، مات هارون وهم في التيه، ولم يكن التخليف ولم تكن الخلافة بعد موت موسى، وإنما كان التخليف إبان حياة موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالأمر واضح والأمر جلي، ولا يدل ذلك على أن هذا التخليف مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.